ما الذي يمنعك من شم من كسب او ربح مالا؟ ما الذي يمنعك من ان تفعل ما تريد وتدوس بقدمك على الرقاب؟ ما الذي يمنعك؟ لا شيء. تفسد السماوات وتفسد الارض ام لا تفسد؟ تفسد. ولو اتبع الاقوى هو لفسدت السماوات والارض. ومن فيهم؟ من للعاقل؟ هل العاقل فقط هو الذي يفسد كالملائكة والإنس والجن؟ الكل يفسد عاقل وغير عاقل. قال ومن للسماوات والأرض؟ للعاقل، لأن غير العاقل تدبيره بيد العاقل، فإن فسد العاقل فسد غير العاقل. من الذي يرعى البهائم؟ من الذي يقود الخيول؟ من الذي يقود السيارات؟ من الذي يخترع الكهرباء؟ كل جماد وكل غير عاقل تدبيره بيد العاقل، فإن فقد العاقل فسد غير العاقل. إجابة لبعض الأسئلة عن من التي جاءت في بعض الكتب، كتب التفسير. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. من ضمن أهواء، ملخص الأهواء والشهوات، لا حساب لا عقاب لا ثواب، أجيب عليه. من ضمن الأهواء أن مع الله آلهة أخرى، الملائكة بنات الله كما يزعمون، الأصنام تشفع لهم وتقدمهم إلى الله زلفى. لو كان فعلا هناك آلهة، آلهة أخرى، ما الذي كان يحدث في السماوات والأرض؟ إله، إله يريد للمطر أن ينزل وإله لا يريد، كيف يكون الحال؟ إله يريد أن يرضيك وأن يعطيك، والآخر يريد أن يرديك، ما الذي يحدث؟ إله وإله، من منهم خلقك؟ لا شك لو أن هناك آلهة أخرى لحدث الفساد والانفكاك والانفلات والتدمير، لا شك. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت، كما قال في موضع آخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيضا من أغرب الأمور، من أغرب الأمور، لو تكلمنا من حيث العقل، المنطق، المنطق، لو أنك تعمل في مجال، في شركة، في مصنع، لك رئيس واحد، أفضل أم ثلاثة من الرؤساء؟ رئيس واحد أفضل، تستطيع أن تفهم ما يريد، تفعل ما يريد، ترضيه. أما إن كانوا ثلاثة فأيهم ترضيه؟ وإن أرضيت واحدا أغضبته الآخر. إذن المنطق السليم بغير رسالة، بغير رسل، بغير تخويف وترهيب، إله واحد أفضل أم آلهة؟ إله واحد وخاطب واحد، أرض واحد، أفهم ما يريده الواحد. أما المتعددة كيف أرضي؟ ننظر إلى كلام يوسف، يوسف الصديق، يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ بالمنطق، شيء غريب. ها هي الأهواء وهي الشهوات. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: بل أكثرهم للحق كارهون. ولو افتراض، افتراض جدلي عقلي منطقي، كلام لكل ذي عقل، ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل هم ما لهم من فضل، ليس لهم في الطيب نصيب. تعرف هذا التعبير، ليس لهم في الطيب نصيب، ملخص المعنى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ذكرهم، نعم، علو شأنهم، القرآن عربي وهم عرب، النبي عربي وهم عرب، فيه رحى لشأنهم، فيه صيت، صيت علم. ان يكون النبي خاتم عربيا يتكلم العربية وكتابه ناطق باللغة العربية. ليس لهم في الطيب نصيب، يكلمون به بل جئناهم بذكرهم، بل اتاهم ربنا بذكرهم صيفين وصرفين مع الذهن. معنى المعنى الاخر، بل اتيناهم بذكرهم، بذكرهم اي بذكر احوالهم في معاشهم ومعادهم، كيف هي الدنيا، كيف هي النهاية، ماذا تكون العاقبة. بل اتيناهم بذكرهم، نبين لهم ونذكر لهم احوالهم في الدنيا وفي الاخر. ايضا بل اتيناهم بذكرهم بمعرفة امور دينهم الحلال والحرام، الاحكام، ما يجب وما لا يجب، ما صح وما لا صح، ما ينجي وما يهلك. بل اتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم، عن المعاني التي سيرت كلها، فهم عن ذكرهم معرضون. ماذا بقي؟ ماذا بقي بعد كل ذلك؟ لم يبق الا شيء لا يخطر ببال، الا وهو ان يكون قد مد يده ليأخذ اجرا على ما يكون. وتلك لا تحدث مع الرسل ولا الانبياء ابدا، ولا العلماء ولا العارفين ابدا ابدا. ان تسالهم خرجا فخراج ربك خير، ان تسالهم خراجا فخراج ربك خير، ان تسالهم خرجا فخرج ربك خير. قراءات الخرج والخراج، الجعل، الاجر. والبعض فرق بين الخرج والخراج، قال الخرج ما تعطيه طوايه، والخراج ما يفرض عليك كخراج الارض. والبعض قال الخراج ابلغ، ابلغ، لان الخراج ما يتعلق بالضرائب، ضرائب الاصيان الارض، فهي كثيره متعدده. فخدم كلمه خراج ابلغ. من هنا قال ان تسالهم هم خرجا اقل في البلاغه، خراج ربك، لان العطاء عطاء ربنا واسع متعدد لا حدود له. من هنا حدث اختلاف في الكلمه، ولذا نحن نؤيد هذه القراءه، خرج وخرج، قرأوا خرج وخرج، وقرأوا خراج وخرج، لكن قراءه خرج وخرج تفيد هذا المعنى، ان الخراج ابلغ. فما نسب لله اعظم. العطاء قد يعطيك انسان اجر يسمى رزق، قد يسمى رزق، يعطيك اجر على عمل، او يعطيك هديه، او يعطيك عطيه، او يعطيك هبه، لكن الله ان اعطى اعطى بغير حساب. الله يعطي في الدنيا والاخره، والناس لا تعطي الا في الدنيا. الله يعطي لغير حاجه والناس تعطي لحاجه، لا وجه للمقارنه. أم تسألهم خرجا، هل سألتهم أجرا يا محمد على ما هديتهم أو قرأت عليهم؟ أم تسألهم خرجا؟ لم يحدث، لم يحدث، لأن خراج الله، أجر الله وعقاء الله دنيا وأخرى. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين، خير الرازقين، لا رازق إلا الله على الحقيقة. لكن قد يقال تجوزا، فلان رزقني كذا، اي اعطان، اي اعطان، خير الرازقين، لان رزق الله امر اخر، خير الرازقين، فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم، الحق الابلغ والنهايه، انك لتدعوهم الى صراط مستقيم، الى الدين القويم لا اعوجاج فيه ولا علم. وسمي الدين صراطا اي طريقا، لان الدين هو الطريق الى الجنة وإلى رضوان الله، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم واضح ظاهر لا وجاد فيه ولا خلل. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، نكب ينكب وتنكب الطريق، ابتعد عن مال عدل ومال، عن الصراط لناكبون، مائلون عنه، منصرفون عنه. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أيها الأخ المسلم، لحظة لحظة من التأمل في نفسك، من أنت؟ من أنت؟ وأين أنت؟ وماذا حدث بالأمس؟ لحظة